الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الألباني: إسناده ضعيف. فالحديث ضعيف من حيث الرواية، ولكن معناه صحيح. والحديث يحتمل أحد معنيين، فالمعنى الأول نفي الإيمان عمن لا يكون هواه، أي ميله، معنى الهوى الميل، متابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أي ما لا يكون العبد مسلما إلا به من التوحيد الله تبارك وتعالى، ومن الأمور التي لا يكون الإنسان مسلما حتى يؤمن بها. فإذا كان ميل الإنسان مخالفا للتوحيد ومخالفا لأصل الإسلام الذي لا يكون مسلما إلا به، فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فيكون معنى الحديث لا يؤمن أي لا يكون مسلما أصلا، ففيه نفي أصل الإيمان عنه، لأنه لم يكن ميله موافقا لأصل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني للحديث أن يكون فيه نفي الإيمان عمن لم يكن ميله موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان الذي يكون العبد من غيره مسلما. مثاله ترك واجب من الواجبات، فلو كان الإنسان هواه أن يترك هذا الواجب الذي لا يصل به إلى حد الكفر، أو أن يكون هواه في فعل محرم لا يصل به إلى الكفر، فيكون المنفي هنا كمال الإيمان. فيكون معنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمان أحدكم. وعلى كل حال، على المعنيين في الحديث حث على أن يكون ميل الإنسان موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بتربية النفس على أن يكون هواها وميلها إلى ما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. وهذا يا أخوان يحتاج إلى تربية. كما قال: النفس مثل الطفل، الطفل إذا ربيت على شيء ينشأ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وكذلك نفسك إذا ربيتها على طاعة الله وعلى ترك المعصية فتنشأ على ذلك، وإذا ربيتها على فعل المحرمات وترك الواجبات فإنها تنشأ على ذلك. ولذا قال الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. يعني الطفل لو خليته سنتين ثلاث سنين وهو يرضع، ما فطمته، ما منعت عنه الحليب، سيظل يطلب الحليب إلى كبر سن. لكن أنت تلجمه بهذا بالفطام، كذلك النفس. وهذا يحتاج في أول الأمر إلى مجاهدة يا أخوان. يعني إنسان في بداية أمره إذا كان معتادا مثلا أنه ما يصلي في المسجد، أو ما يصلي الصلاة في وقتها مثلا، قد يكون ترى أنه قومت للصلاة مثلا إذا كان نايم، ولا أنه يحرص الآن لازم الصلاة ما تضيع، طالع مشوار ولا كذا، فيها مشقة على ما متعود على هذا. لكن إذا تعود على فعل ذلك يصير العكس هو الصعب، يصير أهم شيء عنده الصلاة. ولذلك بعض الناس وبعضهم من أعرفهم يجي للخرف، يعني يصير مخرف، يعني خلاص يذهب جزء من عقله أو كله، مع ذلك يحرص على الصلاة. تجده يسأل متى يأذن المغرب، متى يأذن العشاء، هو مخرف. ليش؟ لأنه عود نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا النفس تحتاج إلى تربية لكي يكون هواها متابعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بأن تربيها على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى ترك المعصية. أول أمر في مشقة، ثم بعد ذلك تصير الطاعة عادة لها، أي تعتاد هذه الطاعة، ما يصير في مشقة. فالإنسان يتنبه لذلك. أول أمر فيش مشقة، شد على نفسك شوي، ثم بعد ذلك يعني تستقيم لك نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين.